وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونافعنا. قال الإمام البغوي وهو أحد المفسرين له تفسير تبعه الإمام عبد العزيز بن سعود مع تفسير ابن كثير في أول ما جاء إلى المملكة السعودية هنا رحمه الله جزاه الله عنا خير الجزاء من كبار العلماء ومحدث. نعم قال البغوي رحمه الله. نعم رحمه الله تعالى ونفعنا بالوم ومدنا في دارين آمين. باب تأويل الوضوء والعبادات في النوم. يعني إذا رأى الإنسان أنه يعبد الله في النوم نعم ما تفسيره؟ الجواب أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يحيى بن بغير حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري والإمام البخاري الجليل رحمه الله جزا عنا خير الجزاء. عن أقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ قال لأمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى أمر وقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. يعني يقول أن سيدنا الرسول عليه السلام حينما أسري به أو رأى فيه لكن يقول رأيت في المنام أن امرأة تتوضأ بجانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت لعمر سيدنا عمر بن الخطاب فذكرت يا عمر يعني الرسول يقول سيدنا عمر فذكرت غيرتك يعني على أنك تغار أن الإنسان يدخل في شيء من مواضعك بغير إذنك يعني فلم أدخل فيه ذكرت غيرتك أنك تغار أن الإنسان يدخل في شؤونك من غير أن يأخذ منك الإذن. فقال يا رسول الله أن على مثلك أغار صلوات الله وسلامه عليه. فمعناته على أنه رأى في المنام المرأة هذه تتوضأ من أنواع العبادة ففسرت بأن هناك سيدنا عمر قصر رضي الله تعالى عنه. نعم هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن خرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن شهاب الغسل والوضوء بالماء البارد توبة وشفاء من المرض وخروج من الحبس. يعني كذلك يقول على أنه إذا رأى الإنسان أنه نفسه يتوضأ فهذا إذا كان عليه كرب أو كذا فهذا خروج من كل كرب سواء كان حبسا أو غيره. نسأل الله أن يفرج كروب المسلمين وينصرهم على من يعاديهم على اليهود وعلى البصل وعلى الكلاب اللي حرب إخواننا على البصل. نعم يا رب. وقضاء للدين وأمن من الخوف غير أن الغسل أقوى من الوضوء. قال الله سبحانه لأيوب صلى الله عليه وسلم هذا مغتسل بارد وشراب. فلما اغتسل خرج من المكاره والغسل والوضوء بالماء المسخن هم أو مرض والأذان حج. إذا رأى الإنسان نفسه أنه يغتسل بالماء البارد فهذا أحسن وهو توبة وتطهير لأن الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا أيوب عليه السلام هذا مغتسل بارد وشراب. هذا مغتسل يعني إشارة إلى الماء البارد الشراب لما أمره أن يغتسل به بارد وشراب. نعم اغتسل به فشفي من الأمراض التي كانت في جسمه رضي عليه الصلاة والسلام. وإذا رأى الإنسان أنه يتوضأ بماء حار نسأل الله العافية فهذا ليس ليس برؤية زكية، فيتفل عن يمينه ثلاثة أفلاته ويتعوذ من الشيطان الرجيم. نعم. والأذان حج لقول سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج. وإذا رأى نفسه في المنام يؤذن فهذا حج، يعني أنه إن شاء الله سيحج. نعم. وربما كان سلطانا في الدين وقوة. والصلاة في النوم استقامة الرؤية في الدين والسنة إذا كانت إلى الكعبة. شوف، لازم الإنسان في صلاته من استقبال الكعبة، فلو صلى كذا أو صلى كذا ولم يستقبل الكعبة يجعل صدره على الكعبة، الصلاة غير صحيحة، لأن الاستقبال واجب ركن، واستقبال القبلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. والإمام خصوصا إذا كان هو يراها مثل الآن، وأما إذا كان بعيدا عنها نعم بعيد الجهة، من جهة الكعبة يشهدنا يصلي على الجهة. نعم. والإمامة رياسة وولاية إن استقامت قبلته وتمت صلاته. إذا رأى كذلك يصلي نفسه في المنام ومستقبل القبلة فتكون إمامة، يعني يرأس قومه. نعم. والركوع توبة لقول عز وجل. والركوع توبة ليه؟ لقوله عز وجل ها. وخر راكعا وأناب. لما جاءوا الخصمان دخلوا على سيدنا من داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، كل واحد يريد أن يضرب الثاني ها. وهذه الآية بعض الناس بعض التفاسير التي ليست هي لمعتبرة، في بعض التفاسير ليست لمعتبرة، كثير من الكتب الدينية ليست لمعتبرة، لا يعلق عليها ولا يؤخذ بها. يقولون على أن سيدنا داود عليه السلام رأى حمامة في محرابه، فطاف يا شيخ بشويش زوجت علينا حرام عليك، نسأل الله السلامة، فالحمامة طارت فسار يتبعها بنظره حتى جاءت إلى إلى إلى إلى إلى إلى سطح بيته، وإذا هناك في السطح مرأة جميلة فنظر إليها. شوف الكلام، نسأل الله علماء السوء، فتعلق قلبه بها. شوف نعم. فسأل عن من زوجها، فقالوا إنه جندي من جنودك في الجهاد، فأمر رئيس الجندي أن يقدمه فقتل، فتزوج زوجته. شوف الكلام، ما ظنوا على أن الآية تفسيرها من نفسها أن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام لما جاء ليش خر؟ قالوا خر على أنه الله عاتبه على هذا الفعل الذي نظره، وهذا كذب، لأن الأنبياء مصطفون أخيار، ليس من أصحاب السوء وليس من أصحاب السيئات، الله يختارهم لرسالته. وداود من الأنبياء العظام، والصحيح على أن سيدنا داود جاء إليه خصمان يتخاصمان رجلان، فسمع كلام أحدهم ولم يسمع كلام الآخر، قال لقد ظلمك بسؤالي بنعجتك إلى نعاجي، قال إن أخي له طفل من النعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها، يعني أعطيني هذه خلاق المئة. فقال سيدنا داود قبل أن يسمع كلام الخصم الثاني، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، والله سبحانه وتعالى عاقبه لأنه لم يسمع كلام الخصم الثاني، فخر راكعا وأناب. نعم. تذكر على أنه لم يسمع، واجب على القاضي إذا جاء الخصمان وجلس أمامه فيسمع كلام هذا المدعي، ثم يقول: يا شيخ، ما تقول في دعواه؟ ما تقول في دعوى هذا الرجل الذي هو خصمك؟ فيقول: كذا وكذا وكذا وكذا. بعد ذلك يا سيدنا داود استعجل، ثم قالوا: إنه يريد أن يأخذ مني النعجة ويجعلها مع 99 وتكون له 100 نعجة. قال: لقد ظلمت، ما سمع كلام الآخر، وهذا هو الصحيح. نعم. طيب. والسجود قربة لقوله سبحانه وتعالى: واسجد واقترب. وإذا رأى نفسه الإنسان في المنام يسجد، نعم، فهذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واسجد واقترب. نعم. فإن صلى منحرفا عن سبط القبلة شرقا أو غربا فإنه إن خرف عن السنة. شوف، فإن صلى رأى نفسه في المنام يصلي إلى غير القبلة، إذا شمالا يمينا أو شمالا، ولم يجعل صدره إليها إذا كان هي أمامه، هذا معناه إيه يقول يا سيدي؟ انحراف عن السنة. انحراف عن السنة، انحراف عن السنة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. كم ننادي ونقول، كم ننادي عند الصلوات: يا جماعة استقبلوا القبلة، استقبلوا القبلة، اجعلوا، فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، اجعل القبلة على نحرك إذا كنت تراها. نعم. فإن جعلها وراء ظهري فهو نبذه الإسلام. فإن رأى نفسه أنه رأى القبلة وراء ظهره فهو، نسأل الله سبحانه وتعالى نبذه، يعني خروجه عن الإسلام، نسأل الله العافية. نعم. لقوله سبحانه وتعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. نعم. فإن رأى أنه لا يعرف القبلة فهو خيرة منه في الدين. ومن رأى نفسه يصلي فوق الكعبة فلا دين له، والعياذ بالله عز وجل. نعم. لأنه لم يستقبل شيء، لم يستقبل إيه شيئا. الكعبة الصلاة على سطحها، إذا كان هناك في بناء طالع من السطح ثلث ذراع تصح الصلاة، لأن هناك في شيء من الكعبة وهو ثلث ذراع، نعم، يستقبله. وأما لو كانت ليس فيها حائط لا تجوز الصلاة بها، يستقبل أي شيء، ماذا يستقبل؟ نسأل الله السلام. طيب. والقعبة الإمام العادل، فمن أما القعبة فقد أما الإمامة. نعم. والمسجد الجامع هو سلطانه، ومن رأى نفسه يطوف بالقعبة أو يأتي بشيء من المناسك فهو صلاح في دينه بقدر عمله. أقرأ يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. فيه مسألتان إلى أن قال: الثانية قوله تعالى: خطئا قراءة الجمهور بكسر الخي وسكون الطاي وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر خطأ بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة، وهي قراءة أبي جعفر يزيد، وهاتان قراءتان مأخوذتان من خاطئة، إذا أتى الذنب على عمد. قال ابن عرفة: يقال خاطئة في ذنوبه خطأ إذا أثم به، وأخطأ إذا سلك سبيل خطأ عامدا أو غير عامد. قال: ويقال خاطئة في معنى أخطأ. وقال الأزهري: يقال خطأ يخطأ خطأ إذا تعمد الخطأ، مثل أثم يأثم إثما. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تقول الآية إيه؟ الآية إيه؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بفسر خطأ على قول الايه على قول اهل اللغه دي. نعم. واخطأ اذا لم يتعمد اخطاء وخطأ. قال الشاعر: دعيني انما خطئي وصوبي علي وانما اهلكت مالي. والخطأ الاسم يقوم مقام الاخطاء وهو ضد الصواب. وبه لغتان القصر وهو الججد والمتر وهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عنهما خطأ بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة بفتح الخاء نعم. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء خطأ بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة. قال النحاس ولا أعرف لهذا قال النحاس ولا أعرف لهذه القراءة وجها، ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا. قال أبو علي هي مصدر من خاطئ يخاطئ، وإن كنا لا نجد خاطئا ولكن وجدنا تخاطئا وهو مطاوع خاطئ. تخاطئ مصدر مطاوعة نعم. ودلنا عليه، ومنه قول الشاعر تخاطأت النبل أحشاءه وأخر يومي فلم أعجلي. وقول الآخر في وصف مهاد تخاطأه القناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب. في مهاد المهاد الغزالة لما رماها بالنبل أخطأ نعم، أو أصابها ووجدها بعد ذلك واضعة فمها في الماء نعم. وقال الجوهري تقاطعه أي أخطأه. وقال أوفبني مضل المازني على أبلغ خلتي جابر بأن خليلك لم يخدل. تقاطعت النبل أحشاه وأخر يومي فلم يعجل، يعني على أن النبل ما أصابته أخطأته نعم. وقرأ الحسن خطأ وقرأ الحسن البصري أحد التابعين كبار التابعين رضي الله عنه نعم. وقرأ الحسن خطأ ببعض القاء والطاء والمد بالهمزة. قال أبو حاتم لا يعرف هذا في اللغة وهي غلط غير جائز. وقال أبو الفتح الخطأ من أخطأت بمنزلة بمنزلة العطاء من أعطيت، هو من أخطأت من أعطيت نعم، هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضا خطأ بفتح الخاء والطاء منونة من غير همز. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآية الأولانية ما هي يقول يا سيدي الآية الأولانية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الآية تدلنا على أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يجعل من يشاء فقيرا ويجعل من يشاء غنيا. ليه؟ لأنه هو أعلم بعباده. بعد هذا الفقير لو أغناه سبحانه وتعالى لتفرعن بالمال وزنى به وشرب الخمر، فالله تعالى قيده بالفقر لئلا يتعاطى المنكر وجعله فقيرا. لو عاش غنيا لو أعطاه الغنى لتفرعن سار فرعون. وهذا الغني أعطاه الله الغنى، لو أفقره لفسد حاله كما جاء في الحديث إن منكم من كذا لفسد حاله، نسأل الله. ثم يقول سبحانه وتعالى إنه يؤكد إنه بعبادي خبير، يعلم الأمور الظاهرة والباطنة الذي لا نعلمها نحن سبحانه وتعالى، هو المدبر. لا تقول يا ربي لي هذا فقير وهذا غني، لا، دعي الأمر لنا، تجدنا نحن أولى به منك، دعي الأمر لنا يعني لله. لا تفكر تقول هذا فقير وهذا غني، ليه؟ لا تفكر أحسن، لأنك أنت ما تدري عن عن الحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. تجد واحد أعمى تقول يا ربي ليه هذا أعمى وهذا بصير، لا، الله هو أعلم مدبر. هذا لو جعل له العينين صاحية لا شفت فرعون، لكن الله قيده سبحانه وتعالى بالعمل حتى لا يضل الناس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. دع الأمر لله، أنت قل يا ربي الأمر لك، وإذا رأيت مبتلى فقل في نفسك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. لا يسمعك هو لا يسمعك عشان لا ينكسر خاطر، وتقول في نفسك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي. نعم. ها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. كانوا يقتلون أولادهم لأجل الفقر، كما هو معروف عند بعض الصين والشين يبيعون أولادهم، يبيعون أولاد يبيع ولده يبيع ولده إلى الآن، ماذا معمول به عند بعض الشين بعض الناس يبيعون أولادهم. نعم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أنت تغمس في هذا الماعون ويأتي كمان غيرك يغمس في هذا الماعون، ويأتي غيرك يغمس في هذا الماعون. ها الآن في هذا الوقت ظهرت فوائد الآية. الآن هذا المرض الذي لم يجدوا له إيه، لم يجدوا له دواء، يسموه إيش كذا، هذا اللي جاء لأنه الرجل يزني في مواعين قد زنيت، نعم ربما يكون فيهم الذي زنى بهذه المرأة مريض، هذا المرض الذي ليس له دواء، في مرض هذا ليس له دواء دحين إلى الآن يفتشون له دواء، هذا هو من ولا يشتغل. ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشا. شوف الله من قبل 1400 يخبرنا الله يرحم الملك عبد العزيز تلك الأيام اجتمع مع فاروق ملك مصر الخديوي، فاروق آخر الخديوية، نعم في جهة ينبع اجتمع به، وبعد ذلك فاروق عزم الملك عبد العزيز الله يرحمه قال يا طويل العمر زورنا في مصر، فقال الملك عبد العزيز بشرط ان تمحو الكرخانات، انا رجل عربي لا احب الكرخانات، كرخانات مواضع الزنا. شوف قال انت تريد انا اجي الى مصر اول تمنع هذا تزيله، ومن ذلك الوقت الى الان ازالها والله اعلم يقول على انه مات، سمعت على انه في مصر الان مات. شوف من ذلك الوقت شوف الرجل العربي الصحيح قال انا رجل عربي ولا اريد ان ادخل محلات فيها الفجور، كان تبغاني اجي رحمه الله. نعم. فيه مسألة واحدة، قال العلماء قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ابلغ من ان يقول ولا تزنوا. ولا تزنوا أبلغ، ولا تقربوا الزنا أبلغ من قولي ولا تزنوا، لا تقربوا الزنا بأي كيفية كانت. نعم. فإن معناه لا تدنوا من الزنا، لا تدنوا يعني لا تقربوا من الزنا، ولا تحوموا حوله، ولا تحوموا حوله، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع إيه فيه. هذا الملك الحكومة تقول أنت هذا المحل يا أصحاب الغنم أصحاب البقر أصحاب الإبل لا تقربوا هذا المحل، هذا خاص بالحكومة لا ترعوا فيه، فأنت تقول أنا أبو أرعى بجانبه لابد البقرة تدخل، فيأتي بعد ذلك عليك العقاب من الحكومة. كذلك هنا الزنا لا تنظر إلى المرأة، لا تباشرها، لا تكلمها، نعم ربما أنك تقع بعد ذلك في الزنا. وهذا والآن ظهر في هذا الزمان ما يقوله القرآن، الآن هذا المرض الذي الآن يقول لك هذا البعيد ما تقول الطب يموت صاحبه به كله من من من إيه من هذا الزنا، نسأل الله السلامة. والزنا يموت ويقصر، لغتان. قال الشاعر كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم، يعني تأتي بعده بالهمزة زناء أو تقول زنا من غير همزة. نعم. وسبيلا نصب على التمييز. نصب على التمييز. نصب وساء سبيلا. وساء ايه؟ سبيلا. تمييز. ثاني المميز. المميز غيره موجود. هل يسمى تمييز؟ تمييز غير موجود. بخلاف التمييز الذي يكون المميز موجودا وهو العدد. صرت 50 كيلا. صرت 50 كيلا. كيلا تمييز لمن؟ لـ50. اشتريت 50 هنداسة. هنداسة تمييز. فين المميز؟ 50. نعم. نسأل الله السلام. نعم. وسبيلا نصب على التمييز. التقدير وساء سبيله سبيلا أي لأنه يؤدي إلى النار. والزنا من الكبائر ولا خلاف فيه وفي قبحه لا سيما في حليلة الجار. وينشأ عنه استخدام ولد الغير في حليلة الجار. إذا كان جارك نسأل الله يعفو عن الجميع زنيت بزوجة جارك ها كيف يكون؟ كيف يكون؟ ها لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. أنا جارك واستغريت وتوكلت على الله على أنك جار غير سوء تزني بحليلتي. نسأل الله السلامة. نعم. وينشأ عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابنا وغير ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط المياه. لأن الزاني إذا زنى نعم فقد أدخل على العائلة رجلا ليس منهم. المولود الذي يلد من الزنا هل هو ولد ذاك الرجل الذي هو زوج المرأة؟ فقد أدخلت أيها الزاني على هؤلاء الجماعة رجلا لم يكن منهم. نعم. وورث وأخذ المال فأنت المتسبب في هذا كله في هذا إيه؟ نسأل الله السلام. نعم. ففي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة متيح قتل بامرأة